حصريا على موقع djkimo.com. مانو برودكشن. مطلوب بشر عندها أصل وصراح نايل وناس تسون العشرة مش نكرة الجيل. طب يلا عادي الدنيا بكرة مسرها باين مين اللي فينا ابن الحرام ومين فينا اللي أصيل. ما كفاية نبر علينا ده احنا تعبنا بقى منكم وشبعنا صبر وصبرنا خلاص نفذ يا زمان. بعتونا ليه واحنا اللي كنا معاكم شايلينكم بس اكتشفنا ان خلاص ما بقاش لحد انا. يا غلطة وفوت ليكم يلا انا خدت بديكم قلت قلبي وروحي ليكم وانتوا ليه طلعتوا رفاق. اللي بعني مش في بالي المهم عايش في حالي كل غالي وعنده غالي واحنا بطلنا خلاص. الطيبين اللي معدومين والقلب متضم لفت كتير في الدنيا دي ما لقيتش حد يسوق. كلامكو عني ما هزليش ولا شعر من راسي اخركو بس في غيابي قلتوا عليا كلام. طب مين معايا في شدتي وجنبي ده اساسي ده الكل مع اول محطة نزل وقال لي سلام. لو كان بتاعنا عمره مرة ما كان وجعنا حبكم ده بجد لعنة عنا ده لم تربيه. اللي جاي غير اللي رايح ياللي بتقولوا في نصايح كله ليه في بعضه طايح انتوا ناس مش مخلصين. حصرياً على موقع djkimo.com.